الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخيار، يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقاس على طاعتهما أو النهي عن طاعتهما في الشرك النهي عن طاعتهما فيما لو أمر بمعصية من معاصي الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الآباء والأمهات يأمرون أولادهم بمعصية الله جل وعلا. فبعض الآباء من يمنع أولاده من الصلاة، لماذا؟ بحجة الامتحانات والدراسة والمذاكرات. وبعضهم من يمنع ابنه من أن يصلي في بيوت الله جل وعلا بعذر أو بحجة الخوف عليه. وبعض الآباء أو الأمهات من يأمر ابنه أو ابنته بقطع الأرحام، فيأمر الأب ابنه بأن لا يكلم عمه أو أن لا يكلم خاله أو أن لا يكلم قريبا من أقربائه. وبعض النساء، بل أغلب النساء إلا ما رحم ربي جل وعلا، من تأمر ابنتها بأن لا تتحجب وأن لا تتستر، فتقول لها: لا تتحجبي، فأنت ما زلت صغيرة، اصبري حتى تتزوجي، أظهري المفاتن والمحاسن، وإذا تزوجت تحجبي. فيا أيها الأبناء ويا أيها الشباب، لا تطيعوا آباءكم وأمهاتكم فيما يأمرونكم به من معاصي، لا تطيعوهم ولا تسمعوا إليهم. لكن مع ذلك لا بد من دعوتهما بالرفق واللين، ولا بد من العطف عليهما، ولا بد من مراعاة جهلهما وضعفهما. فالخليل عليه الصلاة والسلام كيف دعا والده الكافر الفاجر المشرك الذي مات على الكفر والشرك والفجور؟ دعاه باللين والرفق، وكان يقول له كما سمعتم قبل قليل، كان يقول له في كل مرة: يا أبتي. وما ناداه يا أبي، وبينهما فرق: يا أبتي. فلا بد أن تراعي حال والديك، ولا بد أن تراعي ضعفهما وجهلهما، وأن تسير معهما رويدا رويدا. ولذا قال جل وعلا في المقطع الأول من هذه الآية: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع أنهما مشركين كافرين فلا بد من الإحسان لهما، ولا بد من المعروف بهما، ولا بد من الرفق بهما. نعم أيها الأحباب، يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في الجامع لأحكام القرآن الكريم، يقول: وفي الآية دليل على وجوب صلة الأبوين المشركين، ووجوب النفقة عليهما إن كانا فقيرين، ووجوب إلانة القول لهما ودعوتهما إلى الإسلام برفق. هذا هو ديننا. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة بالباء، أي راغبة فيما عندي في أن أحسن إليها بالمال، أفأصل أمي؟ فقال الحبيب المصطفى: نعم، صل أمك. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة بالميم، راغبة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صل أمك. إنها أخلاق الإسلام وتعاليم القرآن بالمال، أفأصل أمي؟ فقال الحبيب المصطفى: نعم، صل أمك. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة بالميم، راغبة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صل أمك. إنها أخلاق الإسلام وتعاليم القرآن التي يرسي صرحها، التي يرسي قواعدها ويعلي صرحها. ولو علم الأبوان الكافران المشركان هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله تعالى على ابنهما تجاههما لا أسلم ولا آمن. فعلى من ابتلاه الله تبارك وتعالى بأبوين كافرين مشركين أن يدعوهما إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى من ابتلي أيضا بأبوين عاصيين بعيدين عن طاعة الله تبارك وتعالى أن يسير معهما برفق، وأن يكلمهما بلين، وأن لا يقلل أدبه عليهما. ولقد ورد في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وفي مرة أو في يوم من الأيام دعوتها إلى الإسلام فأبت علي وأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، وأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فخرجت من عندها وأنا أبكي، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فلما وصلت قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، ولقد دعوتها اليوم إلى دين الله فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب الخلق الرفيع الذي ما انتقم يوما لشخصه ولا لنفسه، الذي قيل فيه ما قيل ونيل منه ما نيل. قال صاحب الخلق الرفيع: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فخرجت من عنده مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما صرت إلى الباب وجدته مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي أي صوت خطواتي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، لا تتحرك من مكانك. فدخلت أمه، يقول أبو هريرة: فسمعت خضخضة الماء أي خرير ماء الاغتسال، يقول: فاغتسلت ثم عمدت إلى درعها ثم لبست خمارها وفتحت لي الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول: فخرجت وأنا أبكي من عندها وأنا أذرف دموع الفرح، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال أبو هريرة للرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال أبو هريرة: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فما سمع بي أحد وما رآني أحد إلا أحبني. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة ونحب نبي أبي هريرة، فاحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الحبيب الكريم، إن ابتليت بأبوين كافرين مشركين أو ابتليت بأبوين عاصيين بعيدين عن رب العالمين، فاصبر وادعوهما إلى الحق وإلى الإسلام برفق ولين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وحذاري، حذاري من أن تسلك هذا المسلك الوخيم الذي سلكه الكثير من الشباب الملتزم من شباب الصحوة في هذا العصر، الذي ذهب فتشدد وشدد على نفسه وعلى أبويه، فذهب ففسق أباه أو بدع أباه أو ربما كفر أباه وأمه بسبب أن أباه ما أعفى لحيته، أو بسبب أن أباه ما قصر ثوبه، أو بسبب أن أمه ما غطت وجهها. حذاري، حذاري أن تسلك هذا المسلك الوخيم. كذلك قلتم من قبل: فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا بد من الرفق، ولا بد من الحكمة، ولا بد من الموعظة الحسنة كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلي وإليكم الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك الذين يعادون أهل دينك والذين يصدون عن سبيلك. اللهم عليك بأعدائك أولئك الذين نصبوا العداء لكتابك ولسنة حبيبك ولأوليائك، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده سبحانه وبحمده، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، غير أن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم اهد والدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اعذرهم بجهلهم يا رب العالمين، اللهم اعذرهم بجهلهم، اللهم اعذرهم بضعفهم، اللهم اعذرهم بقلة علمهم ومعرفتهم. اللهم من كان سببا في ضلالهم ومن كان سببا في معاصيهم، اللهم انزل عليهم عذابك ورزقك إله الحق. اللهم من كان سببا في إغوائهم فعليك به يا رب العالمين، اللهم عليك به يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين وأتباع الظالمين وأشياع الظالمين وأنصار الظالمين وأعوان الظالمين. اللهم اكشف أستارهم، اللهم اهدك أسرارهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير وكل مكان. اللهم ثبت، اللهم مكن للموحدين يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهم وبين رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم هيئ لهم بطالة صالحة تدلهم على خير البلاد والعباد، تدلهم على خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم الزوار والمعتمرين وحجاج بيتك الحرام، اللهم سلمهم في اللهم سلمهم في أسفارهم، اللهم سلمهم في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم اجعل، اللهم ارزقهم حجا مبرورا، اللهم ارزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم بلغهم بيتك الحرام، اللهم بلغهم آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، ورد بهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك، واجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان كما أمركم بذلك الرحيم الرحمن في محكم القرآن، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاة.